لأن البائع دخل على بصيرة، على بينة وبصيرة. وأما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري فله الفسخ، فله الفسخ. وعلى هذا فالبائع إذا باع على شخص معسر، معسر، فإما أن يكون عالما بعسرته، من عالم بعسرته، وإما أن يكون غير عالم لكن البائع، البائع لكن المشتري شرط عليه أن يكون السداد إلى ميسرة، وإما أن يكون جاهلا عسرته. الصور كم؟ ثلاث. البائع إذا باع على شخص، شخص معسر، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم إعساره، يعني يعلم أن المشتري معسر فقير، فهل له أن يطالبه؟ يقول لا، ليس له أن يطالبه. لماذا؟ يقول لأن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. هذا واحد. وثانيا أن البائع، أن البائع حينما باع على هذا المعسر دخل على علم وبصيرة، فهو الذي فرط، فهو الذي فرط ويتحمل ما يحصل له. الحال الثانية أن يبيعه غير عالم بعسرته، لكن قد شرط المشتري على البائع أن يكون السداد إلى ميسرة، فهنا أيضا ليس له المطالبة، ليس له المطالبة وليس له الفسخ. الحال الثالثة أن يبيعه جاهلا عسرته، فهنا متى تبين أن المشتري معسر فللبائع حق الفسخ، البائع حق الفسخ، وعليه. فلا يجوز للبائع أن يعني يفسخ إذا كان المشتري معسرا إلا إذا كان جاهلا، كان جاهلا. أما إذا كان قد شرط عليه أن يكون السدد إلى ميسرة أو كان عالما بعسرته فليس له حق الفسخ. يقول وكشرط صفة في المبيع، كشرط صفة في المبيع، يعني أن يشترط صفة في المبيع، مثل قال ككون العبد كاتبا، كاتبا، لأن قال اشتريت منك عبدا صفته كذا وكذا بشرط أن يكون كاتبا، أو اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، هذا الشرط صحيح أو غير صحيح؟ شرط صحيح، شرط صحيح. طيب هل يجب أن تعين الكتابة؟ لأن قال اشتريت منك عبدا كاتبا، فتبين أن العبد يكتب الإنجليزية. نقول إن كان هناك عرف فيعمل بعرف، إن كان هناك عرف بمعنى إذا قيل كاتبا فالعرف عند الناس ينصرف إلى الكتابة العربية، فهنا يعمل به، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا. وإذا لم يكن عرف بأن كان العبيد منهم من يكتب العربية ومنهم من يكتب الفارسية ومنهم من يكتب الأردية ومنهم من يكتب الإنجليزية، فهنا لا بد من الاشتراط، لا بد من الاشتراط. طيب إذن إذا اشترط أن يكون العبد كاتبا، فإن كان ثم عرف عمل به، وإن لم يكن عرف فلا بد من إيش؟ من الاشتراط. يقول ككون العبد كاتبا، كاتبا. طيب هل يشترط في الكتابة أن يكون جيدا الكتابة أو أي كتابة؟ قال اشتريت منك عبدا شرط أن يكون كاتبا، سأعطى عبد يكتب لكن ما يعرف الإملاء، أو يعرف لكن خطه لا يقرأه إلا من كتبه. بعض الناس يكتب خطا لا يقرأه إلا هو. عاد هذا عيب ولا غير معيب؟ يعني كون الإنسان يكتب الخط لا يعرفه إلا هو عيب؟ شعر ما في عبر، ما في بيع ولا شراء. نقول قد يكون عيبا وقد يكون، لا قد يكون معيبا وقد لا يكون معيبا. قد يكون الحامل له السرعة والعجلة، فهذا في الواقع لا يذم. ذكروا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يستعين ببعض تلامذته على قراءة ما كتب، ما يعرف يكتب من السرعة. وذكروا أن نكتة أن الحافظ بن حجر رحمه الله وقف أو غيره وقف على دكان بائع كتب، يبيع الكتب، فجلس يقرأ فشهد ورقة، شهد ورقة ونظر بها وقال بكم تبيعني هذه الورقة؟ قال بكذا وكذا، فوضعها في جيبه.